وبعد ذلك يكون الحق سبحانه آية يختم بها سورة النور. ألا ساعة ما تسمع ألا دي اعرف ان جرس تنبيه لشيء بعدها مهم. وده ليه؟ يقول لك ألا أداة تنبيه. طب وبينبه ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب. المتكلم عنده كلام عايز يقوله لمين؟ الواحد اللي بينقل له الكلام وهو السامع، يبقى خالص ذهن. لكن اللي عايز يتكلم يبقى حضر المسألة ذاته أولا، فيبقى عنده إيه؟ أنس بما يتكلم به. لكن اللي يسمع يبقى مفاجأ. فإذا فوجئ من تريد أن تسمعه يمكن في المفاجأة دي تضيع منه بعض الإيه؟ الكلمات. والله يريد أن لا يضيع حرف من الكلمة اللي حديثة بعد هذا. يقوم يعمل إيه؟ الحق يقول إيه؟ يروح منبهك بكلمة هي في واقع الأمر ملهاش معنى ذاتي إلا أنها جرت لك أنا هتكلم أنا إيه؟ ألا. طب ألا إيه؟ يقوم الواحد يتنبه. يبقى الفترة بتاعت الدهشة تروح عند مين؟ عند ألا. وبعدين يبتدي يتكلم الكلام اللي إيه؟ اللي هو عايزه، يبقى ما يفوتش ولا إيه؟ وده أسلوب العرب. هو لما مثلا يقول إيه؟ ألا هبي ألا، وبيخاطب المرأة اللي بتناوله الكاس، ألا هبي بصحنك فاصلحينا، ألا هي إيه؟ وهو بينبه عشان تبقى ذهنها مستعد عشان لما يقول الكلام المفيد يبقى ما يضيعش منه ولا إيه؟ فلما ربنا ألا يبقى نبهنا، بقول اتنبهم لأن أنا هقول كلام إيه؟ كلام مهم ومش عايز يضيع منه ولا إيه؟ ولا حرف. لأنني لو قلته على طول على ما تتنبه لي يكون ضاع جملة، يكون ضاع كلمة، يكون وأنا مش عايز يضيع منك ده، لازم تتنبه. ما هو ده الحذر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض. طب السماء والأرض ظرف اللي فيها إيه؟ كل الشيء اللي احنا بنشوفه علوي وإيه؟ وسفلي. بس السماء والأرض هي لله اللي فيه. قال لك ما هو أي الحتة التانية لله ملك السماوات والأرض، يبقى الظرف له إيه؟ والمظروف له. ولكن عادة الظرف يبقى أقل في القمة من المظروف فيه. يعني ما تحطش حاجة في، تحط حاجة في الخزنة، يبقى اللي في الخزنة أسمى من مين؟ أسمى من الخزنة. تحط حاجة في كيس، يبقى الحاجة اللي حطتها في الكيس أسمى من الإيه؟ من الكيس. يبقى السماء والأرض كما كان مهمتها إيه؟ عظمتها في فيما فيها. ولذلك يقول لك اوعى وانت ماسك المصحف تكون معك ورقة مهمة كده وتحطها في المصحف. كتير بيعملوا كده، معه مش عارف فلوس يحطها في المصحف، معه ورقة مهمة كده يحطها في المصحف. لا عيب. ليه؟ أم قال لك لأن المحفوظ دائما أثمن من المحفوظ فيه، ولا أثمن من كتاب الله، فإياك أن تجعل كتاب الله حافظا لك في شيء. عيب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لله إيه؟ ملك بتاعه. محدش ادعاه أبدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. على كثرة المفترين في الألوهية والفرعونية محدش قال أنا عملت دي أبدا أبدا، ولا جم إيه؟ ولا جم نحن. ده حتى النمرود لما جه جادل ويا إبراهيم أما قال أنا أوحي، قال له برضو أنا أوحي وأميت، ودخل في السفسطة والجد. قال له طيب نسيب دين، ربنا بيطلع الشمس من المشرق، من فضلك بقى طلعها لنا الدب المغرب. فضلت الحكمة. بويت الذي كفر. يبقى دي حاجة ما تدعيتش. فبقول إن لله يعني ملك بس، وقيومية، وإيه كمان؟ وتصريف. مش خلق الحاجة وسابها كده. ما تفتكرش بقى ان مدام الماء عمالة تنزل لك من المطر والغيم بيعمل لك مش عارف ايه وبتاع المسألة كده. لا لا، ده هو ايه؟ يروح بقدمك مرة كده ومنع السحاب ان يتراكم والماء انها تنزل. والبلاد اللي بتمطر دائما تلتفت الان بتشتكي الجفاف. لا، وبلد تانية ولا في حتة تانية من الدولة نفسها بتتغرق بالسيول. المسألة بقى مش رتابة كده يعني علشان تاخدها انت وتنفذ منها. لا، ده هو قيوم على الأشياء ومالك للأشياء ويتصرف إيه في الأشياء. ألا إن لله ما في السماوات والأرض